بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: وحرك لورش كل ساكن ناخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلا. تكلم عن قاعدة من قواعد ورش النافع رحمهم الله تعالى، وهي أن ورشا يحرك الحرف الساكن بحركة الهمزة التي جاءت بعده ويحذف الهمزة، بشروط أن يكون الحرف المنقول إليه، يعني ليس أي حرف قبل الهمز ينقل إليه، لابد أن يكون الحرف الذي قبل الهمز ساكن. الشرط الثاني أن يكون الساكن في آخر الكلمة والهمز في أول الكلمة التي تليها. الشرط الثالث أن يكون الحرف المنقول إليه صحيحا، أي ليس حرف مد، فمثل قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون، قد أفلح، تحققت هذه الشروط، فورش يقرأ بالنقل قد أفلح، يأخذ الفتحة التي على الهمزة ويجعلها على الدال الساكنة ويحذف الهمزة فتصبح قد أفلح، من استبرق تصبح كيف؟ من استبرق، تعالى وأتلو تصبح تعالى وأتلو، تعالوا، هذه ليست حرف مد، هذه حرف صحيح، هذا تعالى واتلو، ابني آدم ابني آدم، وهكذا. وما اختل فيه شرط، يعني لابد من الشروط الثلاثة مجتمعة، فمثلا القرآن هل ينقل إليها؟ لا ينقل، لماذا؟ ما الذي اختل؟ في كلمة واحدة. طيب، قالوا آمنا، هل ينقل؟ لأن الساكن الذي قبل الهمس ليس صحيحا، أي حرف مد. فيه آيات، ليس ساكن، يعني الذي قبل الهمس متحرك. نعم، اقرأ الملاحظة. أي ملاحظة؟ حرمت عليكم أمهاتكم، عليكم الميم ساكنة وبعدها همزة، همزة، يعني الميم أيضا حرف صحيح وفي كلمتين، ولكن لا ينقل، لماذا؟ ما هو مذهب ورش؟ مر علينا في ميم الجمع التي بعد همزة قطع، أحسنت، يصلها، له مذهبه الصلة، فنقول ما فيها نقل، فيها الصلة، فينتبه إلى هذا. طيب، اقرأها بالنقل. وليحكم أهل الإنجيل. طيب، النقل الأول صح، عندك نقل ثاني انقله. الإنجيل ليش؟ أليست الهمزة قبلها لام ساكن صحيح؟ بس في كلمة. لا، هل في كلمة؟ وإنجيل كلمة ثانية، التعريف مستقل، اي مستقل، لا، فكيف تصير؟ اهل الانجيل، احسن. طيب، لان ميم فعل مجزوم بالسكون، يعني يقول ان هذه فيها نقل، لا يظن انها ميم جمع، يقول ميم الجمع ما فيها نقل، وليحكم اهل الانجيل هذه فيها نقل، ليست هذه ميم جمع. طيب خلاص، اترك هذه التفاصيل. نعم، يعني هذا الآن، هذه قاعدة الآن واضحة. طيب، فيه إشكال فيها؟ طيب، الحمد لله، اقرأ. طيب، إذا زلزلت الأرض وزلزالها كيف يقرأ ورش؟ النقل عندنا بالأرض، أيوة إذا زلزلت الأرض زلزالة صح. طيب قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون، المؤمنون منين جبناه؟ من درس أمس. إيه لا ننسى، نحن مثل ما ذكر نحن نبني. طيب إن هذا القرآن يهدي، ما فيها نقل؟ ما فيها نقل. نعم أحسنت، لم تتوفر فيها الشروط. تفضل. عن حمزة، حمزة، حمزة، إيه. وعن حمزة بالوقت خلق وعنده روى فلق بالوقت سفتا مقللا. ورد عن حمزة رحمه الله وجاء النقل وعدم عند وقفه على الكلمة التي ينقل التي ينقل إليها الورش حركة الهمزة في نحو الأمثلة المذكور في سفتا. وقول الناظم وعنده وعنده روى خلق بالوقت سفتا مقللا أي روى خلق عن حمزة السبت على ما ينقل إليه ورش حالة الوصف بالإله فله السبت وذر على نحو قدم. طبعا ناظم رحمه الله تعالى الآن هي الدعوة البيت هذا قضية الآن يقول باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. هنا الكلام على يعني قطب هذا الباب، قطب رحه ورش، فلما وافق حمزة ورشا في النقل وقفا ذكره الآن. نلاحظ أنه قال وعن حمزة في الوقف خلف من الروايتين ينقل إلى ما ينقل إليه ورش ولكن عند الوقف ليس عند الوصل ولكن عند الوقف لأن حمزة له تفاصيل. طيب إذا وقف على الكلمة قد أفلح المؤمنون، إذا قرأتها كاملة قد أفلح المؤمنون الذين، هذا ما عندك شيء، وقف قد أفلح فتقف قد أفلح، إذا وقف يغير. طيب لا لا لا هو الوقف أنا جبت المثال هذا فقط، يعني مثلا سم أيوة إيه على الجميع يعني بيأتينا إن شاء الله تفاصيل بيأتينا ما تستعجل على رزقك. خلنا نمشي شوي شوي. وعنده إذن يقول روى خلف، وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللا أي روى خلف عن حمزة السكت على ما ينقل إليه ورش حالة الوصل بخلاف فله السكت وتركه. فقل أسلمت، فقل أسلمت أو فقل أسلمت، فإن أسلموا وهكذا. ثم قال اقرأ اقرأ بلخص لك بعد شوي، يعني كلامنا ما ودي أشتتكم شوي. طيب الآن نرجع إلى يقول وعن حمزة في الوقف خلف وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللا سم وعنده روى خلف في الوصل في الوقف المتن الشطر الثاني وعنده روى خلف في الوصل المكرر حتى عندي في الشرح مرة ثانية في الوصل ماذا يقول المثل اللي عندك؟ أي في الوصل لا ما فيه. طيب عدله عدله فيقول حالة الوصل يعني الشطر الأول يقول إن حالة الوقف, حالة الوقف ينقل حمزة إذا ما ينقل إليه ورش إذا وقف عليه خلاص, وهذه واضحة. الشرط الثاني حالة الوصل, حالة الوصل لما ينقل, لما توفرت فيه شروط ورش في النقل, حمزة له السكت خلف, أحسن خلف عن حمزة له السكت وعدمه, والسكت يعني يقرأ مثلا يعني إذا زلزلت الأرض زلزالها, سكتة سكتة بمقدار حركتين من غير تنفس, ماشي مثل يعني سكتة حفص. لا أنا جبت المثال صح, أحسنت على المفصول, مثلت بال, إذا المثال هذا خاطئ وإن كان نفس الأداء, مثل قد أفلح المؤمنون إذا وصلت قد أفلح المؤمنون وصلا, ويجوز ترك السكت قد أفلح التحقيق, وبيجي إن شاء الله مزيد إن شاء الله. طيب نعم تفضل. قوله ويسكت في شيء وشيئا أي يسكت خلف على الياء الساكنة في لفظ شيء وشيئا وصلا, أما خلا فله ترك السكت, وهذا مذهب أبي الفتح الفارس عن الإمام. قوله وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا وشيء وشيئا لم يزد. طيب هذا مذهب ظاهر المغلقون عن حمزة بالروايتين, وهو السكت على لام التعريف التي بعدها همزة نحو الآخرة. طيب الآن ركز معي, عندنا وصلنا إلى السكت, حمزة حمزة عموما رحمه الله تعالى قال السادس له سكت على ما ينقل إليه ورش. يعني رجل إيش جبت ما ينقل إليه ورش عشان تعرفون ما دخل الشاطئ من إنجاب, ماشي, الذي توفرت فيه الشروط نقل ورش يسكت عليه حمزة في الوصل خلاص, وله ترك السكت. من شوي بعد شوي بنجيب التفصيل, أهم شيء يفهموا النقطة هذه. هذا واحد. اثنين له السكت أيضا وعدمه, طبعا هذا شو سميه, هذا ساكن مفصول, ساكن مفصول لأنه مفصل في كلمتين, لكن القرآن قبل شوي ليش قلت ورش ما ينقل, ساكن موصول يسمى, فحمزة كذلك في الساكن الموصول لا يسكت مثل ورش لأنه ما ينقل ورش. واضح الآن العلاقة؟ طيب إذن يسكت على الساكن المفصول ويسكت على ما ذكره, قال في شيء وشيئا وأل التعريف, وأل التعريف ثلاثة أنواع, وشيء وشيئا وأل التعريف الكلام فيها على السكت وعدمه واحد. فعشان ما نتشتت الآن نصبح عندنا نوعان, ساكن مفصول وأل وشيء وشيئا خلاص. طيب الآن الذي يريد أن يسجل يسجل, والذي يريد أن يكتفي بما هو موجود في الكتاب فالأمر له. يقول المذاهب في الساكن المفصول وأل وشيء وشيئا من حيث السكت وعدمه في الوصل. واحد روى أبو الفتح فارس لخلف في المفصول وأل وشيء وشيئا السكت قولا واحدا, وليس لخلاد سكت مطلقا. هذه رواية من؟ رواية أبي الفتح فارس رحمه الله. طيب إذن رواية أبي الفتح السكت على كل الأنواع على كلا النوعين لخلف عن حمزة، وترك السكت مطلقا لخلاد. هل هذا واضح؟ طيب. اثنين، مذهب طاهر بن غلبون رحمه الله تعالى لخلف وخلاد، يعني لحمزة من الروايتين، لخلف وخلاد السكت على أل وشيء وشيئة، وليس لهما السكت على الساكن المفصول من كلمتين، وليس لهما السكت على الساكن المفصول من كلمتين. يعني ابن غلبون من الروايتين يسكت على أل وشيء وشيئة، من الروايتين يسكت لخلف ويسكت لخلاد، وعلى الساكن المفصول الذي ينقل إليه وارش ليس له سكت، وإنما له ترك السكت، من الروايتين كذلك. هل أنا واضح الآن؟ طيب، الآن نريد أن نجمع بين المذهبين. الآن ما أريد أن يعني نمليكم بعد قليل، نريد أن نستنتجها استنتاجا. مذهب أبي الفتح فارس، ناخذ واحد واحد، راوي راوي، الأول خلف عن حمزة، فخلف إيش له في الساكن المفصول من مذهب أبي الفتح؟ له السكت. وماذا له برضو في الساكن المفصول من مذهب ابن غلبون، من طريق ابن غلبون؟ ترك السكت، لأن ابن غلبون ما عنده سكت في المفصول، صح؟ فيصبح لخلف عن حمزة في الساكن المفصول السكت وعدمه، وهذا هو مقروبه المعمول به، له السكت وعدمه. واضح الآن؟ طيب، خلاد إيش له في الساكن المفصول من رواية أبي الفتح؟ عدم السكت، أحسنت. وماذا له في الساكن المفصول من رواية ابن غلبون؟ عدم السكت كذلك. إذن خلاد له ترك السكت قولا واحدا في الساكن المفصول. انتهينا الآن من الساكن المفصول، ماشي؟ نذهب إلى أل وشيء وشيء. خلف، خلف من مذهب أبي الفتح فارس له السكت، أحسنت. ومن طريق ابن غلبون له السكت كذلك، فماذا نقول؟ إذن له لخلف السكت في أل وشيء وشيء قولا واحدا. نذهب إلى خلاد، خلاد من في مذهب أبي الفتح له ترك السكت، أحسنت. وفي مذهب ابن غلبون له السكت، فنقول إذن له السكت وعدم في أل وشيء وشيء. هذا هو الجمع بين المذهبين. طيب، نقول الجمع بين المذهبين وهو الذي عليه العمل في الإقراء لخلف ألف في الساكن المفصول السكت وعدمه، باء في أل وشيء وشيء السكت قولا واحدا. لخلاد ألف في الساكن المفصول ليس له سكت مطلقا، باء في أل وشيء وشيء له السكت وعدمه. طيب، واضح الآن؟ الآن سأذكر لكم ما كتبتم منظوما. فالمذاهب عموما، أصلا المذاهب، قال المتولي رحمه الله: روى أبو الفتح كل السكت عن خلف، روى أبو الفتح كل السكت عن خلف، وعند خلاد ترك السكت قد أثر، وطاهر نجل غلبون روى لهما بالسكت في أل وشيء خذه مبتدرا، وطاهر النجب غلبون روى لهما بالسكت في أل وشيء خذه مبتدرا. الآن هذه المذاهب، سم؟ وطاهر نجل غلبون روى لهما بالسكت في أل وشيء خذه مبتدرا. طيب الجمع بين المذهبين، نظم بعضهم رحمه الله فقال وشيء وأل بالسكت عن خلف بلا، وشيء وأل بالسكت عن خلف بلا خلاف، وفي المفصول خلف تقبلا، بلا خلاف وفي المفصول خلف تقبلا. وخلادهم لا مو كذا، وشيء وأل بالسكت عن خلف بلا خلاف، أحسنت، وفي المفصول خلف تقبلا، إذن الكلام كله عن خلف، خلاص. الشطر البيت الثاني، وخلادهم بالخلف في أل وشيئة، وخلادهم بالخلف في أل وشيئة ولا سكت في المفصول عنه فحصلا، ولا سكت في المفصول عنه فحصلا. طيب هل هذا الكلام واضح؟ كل ما راح وما ذكرناه كل حالة الوصل، ولنا كلام مثله أو أطول حالة الوقف. إيه؟ ركزوا معنا. أما عند الوقف ممكن هذا تكملة التلخيص إذا كنت تكتب، أما عند الوقف، واحد الساكن المفصول، الساكن المفصول خلف إذا قرأ بالسكت فله عند الوقف السكت والنقل، إذا قرأ بالسكت فله عند الوقف السكت والنقل، وإذا قرأ بالتحقيق فله عند الوقف التحقيق والنقل. طيب مثال عشان بالمثال يتضح المقال. طيب الآن إذا وقف حمزة نستذكر البيت الماضي، إيش قال ورش؟ إيش قال بعد ورش؟ قال وعن حمزة في الوقف خلف، تمام. الخلف هذا يعني لحمزة ناقل إلى ما ينقل إليه ورش، صح؟ والخلف معناته له وجه آخر، فإذا لم يسكت عفوا إذا لم ينقل فإما أن يعني إيش ضد النقل؟ ليس قطعا، إما أحسنت، هل هو يحقق أو يسكت؟ فعلى حسب الحالة. فالنقل تمام، ركز معي، النقل وجه ثابت، الوجه الثاني إما أن يكون سكت وإما أن يكون تحقيق، فعشان تستريح ويصير الأمر سهل، الوجه الثاني هو خلاف النقل هو الذي تقرأ به في الوصل. أن كنت تقرأ أنت بالسكت فأنقل واسكت، وإن كنت تقرأ بعدم السكت بترك السكت فانقل واترك السكت أو حقق، واضح هذا؟ فانظر ماذا قال، قال إذا قرأ بالسكت فله عند الوقف السكت والنقل، فمثلا يقرأ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. هنا الآن ناقف، إذا كنت تقرأ بالسكت على الساكن المفصول الآن نقلنا عموما عشان خلاص دائم يطيح، عشان أكيد النقل موجود، بعدين نفكر بالوجه الثاني. فإن كنت تقرأ في قراءتك بالسكت على من آياتنا، مثلا لو وصلت لنريه من آياتنا إنه إلى آخره. إن كنت تقرأ هذا فالوجه الثاني هو السكت، فتقول لنريه من آياتنا. الوجه الأول ما هو؟ النقل. الوجه الثاني السكت، لأنك السكت منين جبنا السكت؟ هو الذي تقرأ به في الوصل. طيب هذا طبعا إن كنت تقرأ لخلف، إن كنت تقرأ لخلف لك وجه عدم السكت، وخلاد أصلا ما له سكت صح؟ طيب فنفترض أن نقرأ الآن بعدم السكت، فنقف بالنقل أيضا لنريه من آياتنا وعدم، والوجه الثاني التحقيق لنريه من آياتنا. منين جبنا التحقيق؟ هو الوجه الآخر الذي أقرأ به في الوصل. طيب خلاد، انتهينا من خلف. خلاد، طيب خلاد إيش له في الوصل على الساكن المفصول؟ أيها المفصول خلاد ليس له التحقيق صح؟ فيصبح في الوقف له وجهان، ما هما؟ النقل والتحقيق بس. طيب خلاد ليس له في الوصل إلا التحقيق، فله عند الوقف التحقيق والنقل. هذا تكمل، انتهينا. الآن نبي نشوف ونعرف كيف يقف حمزة على ال، انتهينا على المفصول، باقي ال الحالة وباقي شيء وشيء الحالة. أما ال خلف ليس له في الوصل إلا السكت صح؟ فيصبح له في الوقف النقل والسكت. في خلف ليس له في الوصل إلا السكت، فله عند الوقف السكت والنقل. زين، ليلة من المسجد الحرام إلى لا أترك الأقصى. طيب إذا زلزلت الأرض زلزالها، فإذا وقفنا يصبح لنا نقل وسكت. إذا زلزلت الأرض، أو إذا زلزلت الأرض، واضح الآن؟ طيب خلاد إذا قرأ في الوصل بالسكت فله عند الوقف، ها خلاد إذا قرأ بالنقل في الوصل بالسكت فله عند الوقف النقل والسكت، فله النقل والسكت. وإذا قرأ بالتحقيق في الوصل فليس، فله عند الوقف، هو يقرأ بالتحقيق، خلاد ما على ال ما قرأ بالسكت له تحقيق، فله النقل صح؟ معروف النقل. هل نقول له تحقيق؟ لا، ما له إلا النقل فقط. إن هذا إن شاء الله سيأتي معنا أن حمزة إذا وقف على همزة غيره، هذا يأتي معنا إن شاء الله في الأسبوع القادم. طيب إذن وإذا قرأ بالتحقيق في الوصل فله عند الوقف النقل فقط. طيب يبقى شيء وشيئا، ماشي. أما شيء وشيء لعلها شو اسمه نتركها إلى الأسبوع القادم، سم، لأنه فيها كلام طويل عشان تفهمون، لا أريد أن نختصر، يعني يختصر الشيء المفهوم، ما يختصر الشيء الذي يريد أن يعني يبسط، الذي يريد أن يكون يعني عويص أو فيه يريد فهم يبسط ولا يختصر. طيب عموما إن شاء الله سيكون له بيان في الدرس القادم، ولكن باختصار نقول خلف إذا وقف على شيء وشيئا له النقل، للنقل دائم ثابت إذا كان، لأنه من له سكت طبعا، فله النقل والإدغام، فيقف مثلا شيئا، فالنقل يكون شيا والإدغام شيا، وإن شاء الله سيأتي مزيد تفصيل، لأنه سيبدل ثم يبدل، يجتمع ياءان ثم سيدغم، يعني إبدال مع إدغام. وخلاد إذا كان يقرأ بالسكت حال الوصل فله السكت وله الإبدال وله النقل يعني عموما. أما شيء وشيئة فله حالة الوصل السكت وتركه، وله عند الوقف النقل والإبدال مع الإدغام، يعني نفس الكلام الإبدال مع الإدغام، فما فيه يعني اختلاف في شيء وشيئة عند الوقف. فنقول مثلا والله على كل شيء، الآن نقلنا، هذا نقل، شلون يجي نقل كذا؟ وين الحركة؟ طبعا الحركة الآن واقفين هنا، ستسكن بعد من جديد. أي طيب، والإدغام الإبدال مع إدغام الله على كل شيء، فهذا الفرق بين النقل والإدغام، هنا فيه تخفيف وهنا فيه تشديد. فنقول لك يعني فيه كلام يعني إن شاء الله يبسط في موضعه. سم؟ إيه. الكلام كله في الوقف، أحسنت. طبعا عموما حتى كلامنا هذا كله مقدمة لدرس الأسبوع القادم، لأنه باب كامل. طيب يعني إن شاء الله يكون هناك تطبيق أو كذا. نعم اقرأ وقل عادل الأولى. أي طيب هذا سهل يعني، الآن خلاص انتهينا من الكلام الطويل والقواعد، الباقي كلمات. يعني في الآن ورش أصلا ينقل، في عنده شيء جديد ما عنده شيء، عرفنا قاعدته، لكن ما الجديد هنا؟ أن قالون وافق ورش فصار نافع كله، واضح؟ هذا هو. فيقول أي أن نافع من روايتين نقل حركة الهمزة التي بعد اللام إلى اللام ثم يحذف الهمزة في كلمة آلان في موضعي سورة يونس، فيكون ورش على أصله وقالون خالف أصله. نعم وقد عاد يقول الآن إذا نقل نفسر آلان آلان آلان، طبعا هي إيه المستفهمة. طيب إيه المخبر بها غير؟ طيب المستفهمة نفس القضية، فيها التسهيل والإبدال، فيها التسهيل والإبدال، فنقول آلان هذا مع التسهيل، أو الإبدال آلان، تمام. ثم لا يخطر ببالك أن طبعا قالون عرفنا له قبل فترة بهالأسبوع هذا أن له من الهمزتين من كلمة التسهيل مع إدخال، هنا ما عندي إدخال هنا، لأنه لا تنسون أخذنا يقول ولا إيش ولا بحيث ثلاث اتفقنا، يعني ولا مد بين الهمزتين هنا ولا بحيث ثلاث اتفقنا تجملا، يعني إذا اجتمع ثلاث همزات يقول ما عندي أصل إدخال، مثل آمنتم آمنتم ما في إدخال، مثل الآن الآن ما في إدخال، فالتسهيل من غير إدخال يعني مثل قراءة حفص، لكن يزيد هنا عندي النقل. طيب والنقل عموما مثل ما ذكر الشاطبي في كلمة رحمه الله قال واحذفه مسهلا للتسهيل، وذلك انظر النطق بالنقل أسهل من النطق بالهمز أو بالتحقيق. طيب عندنا خلص الباب. طيب تفضل. وتبدأ بهمز الوصل للنقل كله، وإن كنت معلوم إذن يقرؤون عادن الأولى، ابن كثير وابن عامر والكوفيون يقرؤون عادن الأولى. سكننا اللام ونونا الكسر عادا. طيب وقوله أدغم الآن نون التنوين في اللام تصير عادلولا. طيب مع نقلي حذف الهمزة، همزة الأولى فنحذفها تصير عادلولا. هذا من اللي يقرأ هكذا؟ نافع وأبو عمرو. إلا طيب إذن تونا ما خلصنا وتهمزوا واو يقالون حال النقل بدءا وموصلا لأن قالون ينطق بهمزة ساكنة بعد لام التعريف المضمومة وصلا وبدأ، وقالون هذا يزيد على الإدغام يزيد همزة فتصبح عاد اللؤلة. طيب قادك تترك القاعدة نرجع لها بعد شوي. الآن لخص لي مذهب القراء في عادن الأولى ثم نرجع للقاعدة عرضه، فتكون مذهب القراء في كلمة ما في عندك هذا بعد هذا كان مباشرة قوله ماذا إيه بعده عاد اللولا هكذا يقرآني وصلا. بعدين قضية الألف هذه لولا تقليل وما تقليل هذا إن شاء الله يأتي في بابي. طيب عشان ما يعني تتشتتون عند الوقف وجهة ركز معي. قال نرجع إلى القاعدة اللي حذفناها أن تبدأ بهمزة الوصل اعتدادا بالأصل وهو سكون لام التعريف قبل النقل. اثنين أن تبدأ بلام التعريف اعتدادا بالحركة العارضة التي تحركت بألام التعريف بعد النقل فتقرأ الأولى يعني الآن يقول وتبدأ بهمز الوصل في النقل كله ترجع همزة الوصل وإن كنت معتدا بعارضه بالحركة العارضة فلا تبدأ بهمزة الوصل فتقرأ الأولى. أحسنت. هذا الآن ورش ومن وابو عمرو. طبعا هذه قاعدة أي شيء ينقل فعند هل عند حفص نقل إلا عنده. أحسن بئس الاسم الفسوق. طيب الاسم كيف يبدأ بورش حفص مثل الاثنين. أحسن هذه قاعدة تبدأ بهمز الوصل في النقل كلي وإن كنت معتدا بعرضي فلا تبدأ الاسم الفسوق أو الاسم الفسوق هذه نفس القاعدة. ولأبي عمرو طيب لماذا؟ لأنه قال وإن كنت معتدا بعرضي وين وأدغم الباقين وبالنقل وصلهم وبدؤهم. طيب إذن أبو عمرو فقط لأنه ما ينقل لأنه يعني ما عنده قاعدة نقل أساسا له أيضا الأولى فله ثلاثة وجه أبو عمرو ورش له وجهان. قالوا حالة الوصل يروي هكذا عاد اللؤلاء تمام وله عند الوقف ثلاثة وجه همزة وصل حذف همزة الوصل إرجاع الأصل نعم أبدأ بهمزة الوصل ألؤلاء أحسنت أبدأ بلام التعريف لؤلاء أبدأ بأصل الكلمة طيب، لأنه قال وتهمز واوه لقالون حال النقل بدءا وموصلا. لا، هذا موضوع ثاني. ماشي ماشي، تفضل ابن كثير. خلاص خلاص انتهينا من هذا، ذكرناه. ونقله ردا. ونقل ردا عن نافع وكتابه بالإسكان عن ورش أصح تطبلا. قرأ نافع بنقل حركة الهمزة إلى الدال الساكنة وحرف الهمزة فيه، فأصل معي ردا يصدقني، فيقرأها ردا يصدقني. طبعا فيها فرش، ردا يصدقني. طيب، خلاص هذا واضح، يعني كلمة من غير قاعدة ريدا. وقوله وكتاب في الإسكان عن ورش إلى آخره، أي ورد عن ورش وجهان في لفظ كتابية إني ظننت في سورة الحاقة. الأول إبقاؤها كتابية ساكنة بدون نقل حركة الهمزة إليها، وهذا هو الأصح. الثاني تحريك الهاء بالكسر بعد نقل حركة الهمزة إليها. تحريك الهاء بالكسر طبعا هذه قاعدة النقل تمشي عليها، ماشي. كتابيهني إذا وصلت، يعني ساكن صحيح وإلى آخره، توفرت الشروط. وفي وجه آخر وهو حتى لو وصلت لا تنقل، لو وصلت لا تنقل من غير نقل. طيب، وإذا قرأت هنا التركيب أوجه مركبة على بعضها. نعم. إذا قرأت بعدم النقل في كتابية إني أي بسكون الهاء وجب إظهارها مالية هلك بسكتة لطيفة عليها بدون تنفس. نعم. ثانيا إذا قرأت بنقل حركة الهمزة إلى هاء كتابية إني وجب إظهارها مالية هلك. طيب، إذن كتابية إني ملاق، إذا لم تنقل فتسكت، وإذا نقلت فتدغم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.